الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الأحبة، معاشر الإخوة والأخوات، حياكم الله وبياكم، وجعل الله الجنة مثوانا ومثواكم. اللهم آمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك على طاعته أن يجمعنا في جنته مع سيد الأنبياء وإمام المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلازلنا معكم في رحاب الآخرة، مازال عزم الثواب الأحداث غيوق عن يوم القيامة، غيوق عن يوم القيامة، هذه الأحداث الهائلة العظيمة. تكلمنا في الجمعة الماضية عن بداية الحساب ومجيء الرب سبحانه وتعالى. نستور ذي الجمعة الماضية كذلك أول أمة وتحت الرب سبحانه وتعالى، وهي أمة الإسلام، أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم، هي أكرم الأمم، هي أطيب الأمم، هي أوسط الأمم عند الله سبحانه وتعالى. والسؤال الذي يلي السؤال الماضي بعد أن سألنا عن أول أمة يحاسبها الله عز وجل، يأتينا السؤال الثاني عن أول شيء يسأل ويحاسب عليه الله عز وجل. أول حاجة أختي حسب ربي سبحانه وتعالى العبد يوم القيامة ما هي؟ لحري أن يكون عظيما عند الله. أول أمر سيسألك عنه يا عبد الله ويا أمة الله، ماذا عملت له وأعددت له في دنياك؟ جاء في سنن النسائي والترمذي من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح عنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب عليه الله يوم القيامة الصلاة. الصلاة ضج، فإن صلحت أي ضجت الصلاة النشر، ضجت دروخ، ضجت صلوات كاملة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. فبشرى لك يا عبد الله، مرت صلاة صحيحة، مرت صلاة مقبولة، فقد أنجحت وأفلحت ودخلت جنة ربك سبحانه وتعالى. وإن فسدت أي صلاة فاسدة، صلاة وتقبل ربي سبحانه وتعالى غير مقبولة، صلاة لا تتم ركوعها ولا سجودها، فقد خاب وخسر، يخيب يوم القيامة بين يدي ربه عز وجل ويخسر. أبيخسر يوم القيامة ترغت جهنم والعياذ بالله حتى يكون من أهلها فكيف بمن لا يصلي أصلا؟ سجن ويتبج إساك الصلاة، كيف يكون حاله يوم القيامة؟ حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه يضرجن الضجة في المسجد فلا يتم ركوعها ولا سجودها ولا قيامها، يتقجق للصلاة وياك مليح ولا السجود ولا القيام. فلما رآه حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: لو مت على ما أنت عليه لمت على غير ملة محمد. اللهم سلم يا رب سلم. إن ثمرت موت الحلايا ضجت أتمثل على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بمن ضيع الصلاة. فخلف من بعدهم خلف ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. غيا ما معنى الغي؟ تقول عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما: الغي واد ذي جنيخ ذي جهنم وعياذ بالله، بعيد قعره خبيث طعمه. إيه ذي جهنم الزيتون النضيع الصلاة ضجة سن. أحدثكم بحديث خطير عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم لا يشك في صحته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك جرارية زتارة، المؤمن أو المؤمنة المسلم أو المسلمة بالشرك بالكفر جرارية فض من الدين ما هو؟ ترك الصلاة. ترك الصلاة، ما يترك الصلاة والعياذ بالله فقد كفر بحديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث صحيح آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم أي جارنا بالكفار بالمشركين الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نخبنش إن السيد البشر صلى الله عليه وسلم، فيا على أمة الصلاة قد ضيعت الصلاة. كثير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد فرطوا في هذه الصلاة. جمسر من زيت يودان والسين تنفذ المسجد إلا من الجمعة إلى الجمعة، ويتيت المسجد إلا يوم الجمعة، ومن الناس من لا يدخل المسجد إلا في الأعياد نهار عيد، يتنفذ المسجد إلا من عيد، ومن الناس من لا يدخل المسجد إلا مرة واحدة في حياته. إيش ما دي الحياة إنتي تسمتي لمشى وتجمح ذا للضج، وإنما ليصلى عليه صلاة الجنازة. ويا ليته لم يوصل يصلى عليه ضجنا وين الإمام، فإذا أطال الإمام شيئا ما في قراءته تضجروا وغضبوا وحزنوا. قيطول خنق الإمام يطول بالقراءة مش مرش مباراة أو شل مسلسل أتي قبر 2 ساعات 3 ساعات ويتملي مش القرآن كلام الله سبحانه وتعالى الذي قال فيه عثمان وابن مسعود رضي الله تعالى عنه: والله لو طهرت قلوبنا مع الكرون المخطفان، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا سبحانه وتعالى، لكن القلوب مريضة ورون هرش وعياذ بالله. فجارت استضافة سبحانه وتعالى صلاة يودان مع الناس، أول ما يحاسب عليه العبد بينه وبين الناس هذا سؤال ثاني يجيب عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس خصومة جاري وذان العدوة جاري وذان، أول ما يقضى بين الناس في الدماء ذم في القتل، أول ما يقضى بين الناس في الدماء، كما جاء في بعض السنن بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يتحسس الخطر القتل أتنخذه مجدا السلم مؤمن. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي المقتول بالقاتل، المقتول الذي قتل في الدنيا يأتي أدي جار القاتل ونسم غير في الدنيا أتي جار تجي في النس من ناصيته وعنقه تخضب دما تزرزت دما، فيقول المقتول، المقتول يقول لله سبحانه وتعالى يا رب سل هذا ثونت سل هذا فيما قتلني من مدين غد الدنيا حتى يدنيه من العرش. تخيل الصورة كيف يزوق دما يجار القاتل كيف ماني إلى العرش، عرش من؟ عرش الرحمن سبحانه وتعالى. القتل، قتل المؤمن شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا، مرفح الدنيا مرذابت، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة. والأحداث التي مرت ببلادنا وغيرها من البلاد الإسلامية من قتل الأرواح المؤمنة بحجة الجهاد، قال أنه شنجاز في سبيل الله عز وجل، وكذب، وليس جهادا ولا تقربا إلى الرحمن، بل هو تقرب إلى الشيطان من حيث لا يشعرون. وهل الجهاد أن تقتل أخاك المؤمن؟ أن تقتل أخاك المسلم؟ ولن أتكلم كثيرا على هذه النقطة ولن أجيب عليها، بل يجيب سيد البشر صلى الله عليه وسلم. أضفت في المسألة ما حد بلع فرواك خينا الذين يستبيحون دماء المسلمين ودماء المعاهدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إسناد صحيح كما في مسند أحمد وأبي داود عن معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضيق منزلا، من شنت الداخش المؤمن، من ضيق منزلا أو قطع طريقا أو آذى مؤمنا أتآذي دوما شمسر فلا جهاد له. كلام فصل ليس بالهزل، أتآذي دوما شمسر فقط المؤمن يقض عاشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم للجهاد الذي يتقبر ربي سبحانه وتعالى الجهاد منش، فكيف بقتل المؤمن؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي في الله، أخواتي في الله، أسأل الله العظيم أن يوفقنا لإكمال هذه السلسلة المباركة، هذه السلسلة التي نتكلم فيها عن عالم الآخرة في زمان طغت فيه الماديات والشهوات. عسى أن يرجع الناس إلى رب السماوات ويتوبوا ويرجعوا إلى دينهم ويراجعوا أنفسهم. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه جاء رجل شفي الأصبحي رحمه الله تعالى وهو تابعي جليل يرحى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ووجد عليه جماعة من الناس قيمنغ أبي هريرة حسن الحديث السنة بنخ محمد صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه شفيع قال من هذا؟ قالوا له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. قال فذهبت وجلست عنده، فلما انفض المجلس ذهبت عند أبي هريرة فقلت له، أي لأبي هريرة، إن الشفي يا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أسألك بحق وحق لما حدثتني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم علمته وعقلته. سيسجن الحديث سرت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم علمته وعقلته. فقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لأحدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم علمته وعقلته. ثم شهق أبو هريرة شهقة، يشهق أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعلى أين ذغاب أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حتى أمسكه شفي، ثم أفاق فقد أبو هريرة رضي الله تعالى عنه للمرة الثانية، فقال له: لأحدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معي ومعه أحد إلا نحن. ثم شهق أبو هريرة، واثنين مال كذلك غاب أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، يتأثر بالحديث الذي أراد أن يحدث به. ثم للمرة الثانية يقول أبو هريرة نفس الكلام رضي الله تعالى عنه حتى خر وجهه على شفي، أمي بيوضخ شفي مثل السقسان، فأمسك به شفي، فقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، اسمعوا وعوا لهذا الحديث العظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى يوم القيامة أن يجيء الرب عز وجل وكل أمة جاثية، فأول ما يقضى بين العباد أن يؤتى بثلاثة، ثلاثان يوزان، أول ما يحاسب العباد والخلق هم هؤلاء الثلاثة. ثلاثة يعني. من هؤلاء الثلاثة؟ فرعون، أبو جهل، من هؤلاء؟ إنهم من المسلمين، إنهم من أمة محمد، بل هم من القمم. يؤتى بالعالم، يؤتى بالعالم، ويؤتى بالمتصدق الكريم، ويؤتى بالمجاهد في سبيل الله. ثلاثة أول يدان، يعني حسب ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة ثلاثة: عالم، كريم، متصدق، ومقتول في ساحات الوغى. يؤتى بالعالم، أدوي الملائكة العالم بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيعرضه الله نعمه: ألم أعلمك القرآن؟ ألم أعلمك العلم؟ فيقول العالم: بلى يا رب، فما فعلت فيه؟ من تجد في العلم؟ في القرآن؟ فيقول هذا العالم، يقول هذا القارئ الذي حفظ القرآن، يقول لربي سبحانه وتعالى: قرأت القرآن وأقرأته فيك، تعلمت العلم وعلمته فيك، رمخ العلم، علم خيودان، نشاخ السنة، نشاخ الأشرطة، نشاخ السيديات، نشاخ الكتب، الفخ الكتب، وذش المكتبة إلا فيها كتاب من كتبي وشريط من أشرطتي. فيقول الله له: كذبت، خارق كذاب، وتقول الملائكة: كذبت. الله أكبر، ومثل قارئ قارئ الجند العالم، إنما تعلمت ليقال عالم. قش كثر من العلم، ما حد يودان الشكان، ما حد الذين يودان، تبارك الله عليه عالم، تبارك الله عليه حافظ القرآن. قش الهدف المشد الدنيا الرياء والعياذ بالله، ويجحد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يخلصنا منه ويرزقنا الإخلاص. فيأمر الله ملائكته فيجرون هذا العالم تجار خفن ببن، ثم يرمى بجهنم، ثم يؤتى بالمتصدق الكريم فيعرف نعمه، فيقول: يا رب، هذا المال تصدقت به صدق الزيت، وصلت به رحمي، وفعلت به. فيقول الله له: كذبت، خارق، إنما تصدقت ليقال جواد، محددين يودان، تبارك الله عليه الكريم، من المحسنين، ألا وقد قيل الناس يودان في الدنيا، فيؤمر به فيجر على وجهه، ثم يؤتى الذي قتل في ساحات الوغى، في ساحات الجهاد، زمسرم قتل في ساحة الجهاد، قتل في الساحات التي تقطع وتسكت فيها الألسنة الطوال، قتل في هذه الساحة، فيعرفه الله نعمه، فيقول العبد: يا رب، قاتلت فيك حتى قتلت، جهدت في سبيلك، هذا شرط من شروط الجهاد والقتال، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن يكون الغرض والهدف نصرة الدين لا هدم الدين. أن أنصى الدين، أن أفعى رأيت الدين، أن أنصى مسلمين وجنغ مسلمين وننشر الفساد في الأرض. قاتلت حتى قتلت فيك يا رب، فيقول الله له كذبت. سبحان الله، النفس تروحه ولم تكن لله عز وجل بل كذب، إنما فعلت ذلك ليقال شجاع، شجاع دعم ينصر الدين تزد المدح. أنا وقد قيل فيسحب على وجهي فيرمى في جهنم. هؤلاء ثلاثة إثم، هؤلاء أول من يحاسبون يوم القيامة. ولذلك نداء رجعت النية، رجعت الإخلاص، هل النية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى؟ أم أنه تذكر التراويح محدوخك تعيي ابن يودان، أو الجمعة كذلك من الشيء، بمعنى مش تضجر يودان وجل الله سبحانه وتعالى. كن على يقين أن الله محاسبك على ذلك قبل إكمال الحساب، والناس ينتظرون أن رجع يوم القيامة في العرض. أخبر ربي سبحانه وتعالى كل جن تسمن فلان بن فلان تعالوا إلى الحساب. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، نهان يوم القيامة مش هذا 50,000 سنة، مش هذا يعدوخ المؤمن أمش نويه زوج صلاة الظهر أو صلاة العصر. ثم بعد الحساب وإكمال الحساب تتطاير الصحف، كل جن هذه الطف فليك الكتاب صحيفا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. مر الكتاب فتصفت النش، فبشرى لك يا عبد الله الجنة، الجنة الدور غل أهل النش، أنت بالصاب بالجنة. صحيفة وارك الله كلها حسنات، صلاة الفجر في المسجد، تصدق على المساكين والفقراء، ختم القرآن، المعاملة الحسنة، الأخلاق، الصبر، العفاف، غض البصر، كلها نور راكج كتاب النور. فوت تفوتنش، فهنيئا لك، أسأل الله أن يؤتينا كتبنا وصحفنا بأيماننا، اللهم آمين. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابية. أتراجب بعد الحساب تورد ما سنت في الدنيا مثل عزيز مثل خارج أم تكرن شماج بقاش شيء طف سفوسي شس ضرماض، وأنت تنتظر صحيفتك. اللهم سلم يا رب سلم، مش غيريش كبير حالا مني تراجيد الكتاب نش، مش غيري ورنشري الحالة مني نسكن غض الله بالنفس خميت رجان النتيجة الامتحانات. خكي بدر الطالب، خكي بدر التلميذ، يمكن هذي واحد ما يمين يتراجع ما ينجح ما يخفى، مع أن الامتحان امتحان حقير ويعني دواله امتحان من امتحانات الدنيا، تخيل فكي بامتحان الآخرة، إما جنة وإما نار. أتراجع الكتاب النش، فإذا جاء كتابك بشمالك أشوش من كتاب سوزرماغ مرق في تفوسي كلا يا عبد الله. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور إن ربه كان به بصيرا. فيسود وجوه هؤلاء الناس الذين يأخذون كتابهم بشمالهم. هذا بارشنن يوم تبيض وجوه أهل اليمين الذين يدخلون الجنة، وتسود وجوه الذين أخذوا صحفهم بشمائلهم وراء ظهورهم. أسأل الله أن لا نكون منهم. ثم بعد ذلك ينصب الميزان. كيف هذا الميزان؟ روى الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوزعت. الميزان ميزان يوم القيامة، ليس ربي سبحانه وتعالى سماوات أجن تمواف والأرض أن تكسم مارة لوزعتهم. فتقول الملائكة مغاضان هذا الميزان، أذن أنت ربي سبحانه وتعالى يا رب لمن خلقت هذا ومتخلق ذا الميزان. فيقول الله سبحانه وتعالى: لمن شئت من عبادي. فتقول الملائكة: يا رب سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. سبحان الله، ميزان عظيم إمغار. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل نتينا بها، وكفى بنا حاسبين. مر الحسن شي عبد الله غربنت قرنت ذي الميزان يوم القيامة، فأبشر بجنة عرضها السماوات والأرض. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الله أكبر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثقل موازيننا يوم القيامة. اللهم آمين. أدناس يوم القيامة إثماء أن ذخج الحسنة محدث نساس بالميزان وتنتيف إلا من خدمة الدنيا حسنة واحدة. أتحغل والدا شغل والد أو ما شغل ذكر النش وشع حد يوم القيامة من تجيز يا عبد الله من حسنات الضاب في ذلك الميزان العظيم. فاتقوا الله ولو بشق تمرة. اللهم يسر حسابنا يوم القيامة. اللهم يسر حسابنا يوم القيامة. اللهم آتنا صحفنا بأيماننا. اللهم ثقل موازيننا. اللهم ارض عنا يا رب العرش.